الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مناجاة بين عبد موصول بالله عز وجل وبين خالقه، يقول فيها: إلهي، ما ألطفك بي رغم جهلي، وما أرحمك بي رغم سوء فعلي، وما أقربك إلي وما أبعدني عنك. إلهي، كلما أخرستني ذنوبي شجعني كرمك أو أنطقني كرمك، وكلما أيأستني أوصافي دفعتني مننك. إلهي، من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى، ومن كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي. إلهي، كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني إليك بخدمة تقربني إليك. آمين. مناجاة ودعاء حفظته منذ نعومة أظفاري، ولكن بهرتني بلاغته كبيرا عندما يدقق الإنسان في الكلمات وفي المعاني. كيف ألهم الله هذا القلب النقي واللسان الطاهر أن يخاطب ربه عز وجل هذا الخطاب؟ عندما نعلم من المناجي، نحن نعلم من المناجى، إنما هو رب العباد عز وجل. اللهم يا رب إنا جئناك بالليل والنهار فاستجب لنا يا أرحم الراحمين. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هكذا سأل الصحابة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. المناجاة تكون بين قريب وقريب، غير الدعاء، أقريب غير النداء. أقريب ربنا فنناجيه بصوت خفيف أم بعيد فنناديه؟ عندئذ قال رب العباد لحبيبه غدنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. كان عمر يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني هو واثق أن الإجابة موجودة، لأن الكريم معطاء، ولأن رب العباد عندما يعطي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. أعطى إبليس مراده عندما دعاه: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. إذن إجابة إبليس تطمعنا نحن في أن يستجيب رب العباد لنا. أحبتي في الله، صاحب هذه المناجاة إنسان تستطيع أن تقول عنه هو من التلاميذ الكبار لخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تستطيع أن توصفه، يعني تصف حاله كحال بعض الصحابة الأول في درجة أنبياء بني إسرائيل. هذه الدرجة إنسان عجيب. مريم أم عيسى عليه السلام جاءها المخاض إلى جذع النخلة. أم المبتهل هذا والمناجي أمه كانت حاملا به في الشهر التاسع قبل البعثة بعشر سنوات، قبل نزول إقرأ بعشر سنوات، كانت تطوف حول الكعبة. جاءها المخاض أمام باب الكعبة فدخلت إلى جوف الكعبة فوضعتها، يعني هو من مواليد جوف الكعبة. أبوه كان غائبا في سفر في رحلة إلى الشام، فسمته أمه حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، يعني كان يقول في رجزه عندما يقاتل: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث الغابات كريه المنظرة، أوافيكم بها بكيد السندرة. السندرة بالسين اللي هو شجر الجوز الذي يصنع منه القسي والحراب والنبال، أو السندرة مكيال يكال به. يعني هذا المولود سبحان الله العظيم لما شب عن الطوق رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال ابن عشر سنين يصلي وخديجة، فتعجب، قال: ما هذا الذي تفعلان؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه دين الله عز وجل، ولك أن تسلم إذا شهدت أن لا إله إلا الله وتدع عبادة اللات والعزى. قال له في هذه السن: أنظرني حتى أستأمر أبي، أعود إلى أبويا أعرض عليه القضية. قال له صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن بعد في نشر الدعوة والرسالة قبل نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: إما أن تسلم وتكتب، يعني أنت مخير تدخل الإسلام تكتب هذا الأمر، لا أبوك ولا غيره، أو تكتب أو خلاص أنت حر. غاب عنه يوما واحدا وعاد ليسلم ويعلن إسلامه، ويكون الهاشمي الوحيد الذي ولد بين أبوين هاشميين ولم يسجد لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. المهم هو ولد كأنما مكتوب على جبهته شهيد وأبو الشهداء. استشهد له سبعة من أبنائه في يوم واحد في معركة واحدة، سبعة، وهو أبوه وهو شهيد أيضا. سبحان الله، هذا الإنسان العجيب. يعني لا أدعي أنني قرأت كل ما كتب عنه، ولكن ما كتب عنه بالعربية وبلغات أفهمها أو ترجماتها قرأت عنه أكثر من 400 أو 500 مرجع عن حياته وتاريخه يعني طوال عمره. هذا الإنسان العجيب، إن قلت في علم الكلام شيئا فهو أبو علم الكلام، وإن قلت في علم المذاهب والفقه فهو فقيه الفقهاء، وإن قلت في الأدب والبلاغة فهو أبو الأدباء وبليغ البلغاء ومعلم سبحان الله. لكن تستطيع أن تصفه بوصف واحد، يعني هو وصفه كثير، لكن هذا الإنسان العجيب تصفه يعني مفتاح شخصيتي، تقول إن فلان رجل كريم، فلان رجل طيب، فلان رجل متواضع، فلان رجل صوام، فلان رجل قوام، فلان قائد ناجح. صفة إن وصفته ففيه صفة نخوة الفروسية. نخوة الفروسية، الفروسية كانت شيء داخل العجب العجاب، أنه كان في عز الصيف لا يشعر بالحر وفي عز الشتاء لا يشعر بالقر. جلده عجيب، يعني مش لا يشعر، هو رقة الإحساس يعني تسامت إلى السماوات، لكن رغم ذلك سبحان الله صرف الله عنه أذى القر وأذى الحر، يعني أذى الشتاء القارس وأذى الحر البارد، سبحان الله. هذا المعلم الكبير كان من مبدئه أنه يصدق حيث يضره الصدق ولا يكذب حيث ينفعه الكذب، وهذه مروءة الفارس ونخوتها. يعني الصدق قد يورده موارد التهلكة فيصدق، والكذب قد ينجيه، كان لا يكذب أبدا لأنه تعلم من معلمه أن المسلم لا يكذب، وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اللهم اجعلنا من الصادقين قولا وعملا يا رب العالمين. طبعا أكيد وضحت الصورة، نحن نتكلم عن ربيب بيت النبوة وتلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب الرسول إلى عمه العباس. كان العباس أكبر إنسان موثر في بني هاشم، فقال لعمه العباس: يا عماه، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، فخذ أنت، اختر واحدا من أبنائه تعوله، وأنا أخذ أحد أبنائه فأعوله. فلما ذهب إلى أبي طالب قال: دعوا لي عقيلا وخذ من شئتما، يعني اتركوا لي عقيل. المهم أن عقيل هذا ابن أبي طالب أسلم يوم صلح الحديبية متأخرا سبحان الله، وكان يقول عندما يطلب من أمير المؤمنين أخيه أن يعطيه من بيت المال فيمتنع ويقول: لا أعطيك من مال الله، فكان يذهب إلى معاوية ويقول: أخي أقرب إلي في الدين والآخرة، ومعاوية أقرب إلي في الدنيا والمال، سبحان الله. المهم، فأخذه الحبيب صلى الله عليه وسلم فتربى في كنفه، فرضع البلاغة من معلم البلاغة صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، سبحان الله. والعجب العجاب أن أمه فاطمة بنت أسد كانت في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيتها 17 عاما، مكث الرسول في بيت عمي أبي طالب 17 سنة، وكان أبناء أبي طالب كثر، فكان إذا أكلوا لم يشبعوا، الأولاد كثر، الطعام قليل، أبو طالب رغم عزه في قريش ومكانته الاجتماعية لكن لم يكن موسرا كأخيه العباس، كان عنده مروءة أيضا يتأفف ويأنف أن يأخذ إعانة من أخيه. فكان أبو طالب يقول لأبنائه وهو في الرسول في رعايته بعد موت جده وفي الثامنة: انتظروا، لا تأكلوا ولا تمدوا أيديكم لطعام حتى يأتي محمد، فإذا أكل الرسول معهم شبعوا، سبحان الله. الرسول يأكل معهم، البركة توضع في الطعام لوجوده صلى الله عليه وسلم. أسلمت، يعني مات عمه أبو طالب ولم يسلم، أسلمت فاطمة بنت أسد، ولحدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سبحان الله. يعني وفرش، نزل قبرها الأول ونام في القبر، ثم فرش عباءته وقال: أدخلوها، وأدخلها علي وعقيل. فتعجب الصحابة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كانت أما بعد أمي، كانت له أم ترعاه، والرسول أستاذ الوفاء صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. قال: نمت في قبرها كي يخفف الله عنها من ضمة القبر، وتركت لها عباءتي كي يثبتها الله عند السؤال، سبحان الله. هذا الود الموجود سبحان الله لفاطمة بنت أسد بهذا المنطق، هذه الإنسانة صاحبة الهمة التي تسمي ابنها حيدرة. سيدنا علي بن أبي طالب هذا هو صاحب المناجاة التي قلناها في أول الخطبة. في يوم من الأيام اجتمع سفلة من القوم ثلاثة وقالوا لنتخلص من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، وعندما نتخلص منهم يهدأ الحال. هكذا يظن بعض المجانين على مدار الزمن. ونحن يبدو الجين العربي جي يعني فيه كروموزوم معين من الحقد، إن لم ينقه تنقه حقائق الإسلام الكبرى، كما يقول ابن خلدون، يقول العربي لا تصلحه إلا رسالة، يعني دين، فإن لم توجد الرسالة عند العربي صار حيوانا أعجم. يعني أنت لما تجد نباح في فضائية يشتم دولة ويهز أمن دولة أخرى ويهز المجتمع الذي وفيه ويشتم هؤلاء ويسب هذا، اعلم أن هذا الجين الكراهية التي عند هذا الإنسان نتيجة أن الدين لم يقلم أظافر قلة الأدب عنده. كان من الواجب يقطع لسان، لأن يعني يقولها ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سبحان الله. فحكم القرآن بكفرهم، فهؤلاء يجب أن نأخذ على أيديهم أو نسكت ألسنتهم ونطلق ألسنة الصالحين الذين يبحثون عن أمن وأمان الدول وسلام وسلم المجتمعات. ولذلك إنما مثل القائم كما قال صلى الله عليه وسلم، القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة، جماعة عملوا قرعة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها يعني تحت مستوى الماء بدلا من أن نؤذي جيراننا، يعني نطلع فوق سطح السفينة على ونأتي بالماء لنخرق في نصيبنا خرقا، يعني هو ملك لنا، نخرق خرق الماء يطلع من البحر سبحان الله ونأخذ الماء دون أن نؤذي ويظن أنه يحسن صنعا، نخرق في قعر السفينة خرقا سبحان الله ولا نؤذي من فوقنا ظنا منه. فإن أخذوا على أيديهم يعني جماعة الخير وأولي الأمر والنهي وأصحاب الحل والعقد والعقلاء من القوم أخذوا على أيدي التافهين نجوا ونجوا جميعا، السفينة تنجو من عليه، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. يعني سبحان الله عندما تتعود أعيننا وعيوننا على أن نرى سواء في المجتمع أو في الشارع أو على الشاشة سبحان الله الكاسيات العاريات، يصير هذا العرف إلفاً، وحتى يقول بعض الناس ما شاء الله حشمة لا يظهر منها إلا ساقاها ورقبتها وشعرها ووجهها الملون وظوافرها الحمراء التي خمشت بها بعض الذئاب وبعض الفهود سبحان الله. فتصير هذه هي القضية، ويصير قياس الناس ليس بمعايير الحلال والحرام، لا، بمعايير النسب، فالتي تلبس تحت ركبتها شبرا تصير حشمة وأكثر أدبا من التي لبست حتى ركبتها، والتي لبست حتى ركبتها هذا غطت صدرها، وهكذا سبحان الله تصير القضية قياسية عند البعض. ولذلك الذين يضحكون على البشر من حتى من المسلمين ويتحدثون عن حرية المرأة، قلت من سنوات طويلة هم يتحدثون عن حرية الوصول إلى المرأة، يريد أن يخرجها من بيتها، يريد أن تزامله في المكتب، يريد كذا يريد كذا سبحان الله. ومن الذي صنع العطور والأزياء وهذه الأشياء للنساء؟ الرجل، رجال الذكور، يعني ليس الرجال، الذكور عندما صنعوا هذا، فماتت الغيرة عند كثير من الرجال فنزلوا إلى درجة الذكورة. نحن عندنا كما قلت نذرة بلغة الاقتصاد، نذرة في الرجولة وفرة في الذكورة سبحان الله. فعندما يعني تذهب الموظفة إلى العمل أنت تدري يعني هل يغض الموظفون أبصارهم عن ابنتك وزوجتك؟ لا، يعني خليك رجل واضح المعالم، خليك واضح المعالم يا نائلة. هكذا يقول الإمام الشهيد أمير المؤمنين سيدنا عثمان للنائلة عندما سقطوا عليه من فوق سطح بيتي كي يقتلوه، ادخلي يا نائلة فاحتجبي، يعني نائلة تجلس مع زوجها أمير المؤمنين على راحتها، خذي فاحتجبي غطي. قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. هذه الغيرة الطبيعية. اذا لم تجد هذا فسبحان الله يعني حرم علينا لحم الخنزير لانه يورث اهله واكله هذه الدياثة وهذه التحنث في سبحان الله. ولذلك يلبس البعض من ابنائنا ورجاله اما يعني كما قلنا سلسلة او شيء في يده او ربما قرط في اذنه. يوما ما سوف تجد امرا عجبا. لماذا؟ لاننا نتنصل من الرجل. اما يعني صاحب المناجاة تلك سيدنا علي رضي الله عنه وعن بنيه سبحان الله استشهد له في كربلاء مع الحسين 7 من أبنائه. كان يعني ابنه العباس بن علي وجعفر بن علي وعمر بن علي وأبو بكر بن علي وعثمان بن علي الذين يقولون إن قوما يكرهون عليا أو أن عليا كان يكره. كان من ضمن أبناء سيدنا علي رضي الله عنه من سماهم أبو بكر وعثمان وعمر سبحان الله. ورزقوا هؤلاء الشهادة. فلما اتفق الثلاثة على قتل معاوية وعمر وعلي هاب عبد الرحمن بن ملجم المجرم هذا قتل علي رضي الله عنه. فرأى امرأة فاتنة الجمال تسمى قطام فأراد أن يتزوجها فاشترطت عليه مهرا. قطام هذه كان قتل لها أخوها وأبوها أو زوجها وأخوها قتل في النهروان فكان عندها يقين أن الذي قتلهما إنما هو علي. كانت تريد أن تأخذ الثأر. قالت له مهري إذا أردت أن تتزوجني 3000 درهم وخادما وقينة ورأس علي بن أبي طالب. هكذا صنع مع سيدنا يحيى في التاريخ من قبل. قتل من أجل امرأة لأنه أفتى الامبراطور أيامها أن كان يريد الامبراطور أن يتزوج أحد محارمه فأفتى سيدنا يحيى أنه لا يجوز. فلما جاء قاطع رأس يحيى عليه السلام على طبق إلى سبحان الله إلى من قتل أو إلى من أراد القتل تكلم الرأس وقال لا يجوز لا يجوز لا يجوز سبحان الله. فنفس القضية تتكرر في التاريخ ثارات وأحقاد. فذهب عبد الرحمن بن أبي ملجم إلى رجل يسمى شبيب الخارجي وقال له ألا أدلك على عز الدنيا والآخرة. تخيل إنسان يريد أن يقتله ويقتل من؟ يريد أن يبحث عن العز في قتله. قال له ماذا تقول؟ تقتل علي بن أبي طالب؟ يعني زوج فاطمة بنت رسول الله لقد جئت شيئا إدا. قال لا أنت يعني تساعدني في قتله وتفوز في الدنيا والآخرة. يا الله. وخرج علي إلى الصلاة في ليلة 17 ليلة الجمعة أو ليلة السبت من 17 من رمضان سبحان الله. وكان عمره 63 عاما أيامها. وقتله ابن أبي ملجم ضربه على جبهته فسأل الدم على لحيته رضي الله عنه وأمسك عبد الرحمن بن أبي ملجم وقال لهم علي لا تقتلوه إلا إذا مت رجل برجل ولا تقتلوا غيره ولا تمثلوا لا تمثلوش بجثته سبحان الله. أما إن حييت فلي معه شأن آخر. أما الذي أراد أن يقتل عمرو بن العاص في هذه الليلة شاء رب العباد أن يتوعك عمرو بن العاص ويأتي مغص شديد بالليل فأخرج رجلا نائبا عنه يصلي بالناس سبحان الله اسمه خارجة. وبالليل اللي فيش كهرباء ولا ضوء ضرب الرجل خارجة هذا على أنه عمرو فقتل على الفور. فلما تأكد أنه ليس عمرا قال أردت عمرا وأراد الله خارجة فصارت مثلا. أما معاوية فخرج من عمرو بن بكر هذا أراد أن يضربه بخنجر مسموم وقعت في مؤخرة معاوية وكان سمين الجسد سبحان الله. فقال له الطبيب إما أن تكوى بالنار في هذه المنطقة يعني، وإما أن تشرب شيئا لكنه يقطع نسلك، يعني إذا شربته تصب العقل أو تفوى بالنار. خاف سيدنا معاوية من كية النار فقال أشرب يعني ما يشفيني، وفي يزيد وأخيه الخير الكثير يعني أولاد ولدي ولداه يعني، وشرب وشفاه الله لكنه انقطع صار عقيما لا ينجب سبحان الله. المهم العجب والعجاب أن أبناءنا يقرؤون تاريخنا من زيد وعبيد وهؤلاء المغرضين، لكن يجب أن ننقي تاريخنا ونقول إن عليا رضي الله عنه هذا الإنسان العظيم الذي زوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأعقب بفضل الله من الذرية 34 ولدا وبنتا كلهم من الصالحين، وهو ينازع وتخرج روحه يقول لأبنائه الحسن والحسين صلى أخاكما محمد، يعني محمد أخوهم مش من فاطمة، محمد بن الحنفية، ويا محمد أوصيك بأخويك خيرا، وظل يردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم قرأ سورة الزلزلة فوصل إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وفاضت روحه إلى بارئها سلام عليك يا علي في الأولين وفي الآخرين، ونلقاك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر آمنين مطمئنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تعلمون أن سيدنا علي ترك العاصمتين الحجازيتين الكبيرتين مكة والمدينة وذهب إلى الكوفة، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولما قضى ودخل عبد الرحمن بن أبي ملجم القاتل أمام الحسن بن علي رضي الله عنهما قال يا حسن اتركني أقتل لك معاوية وأعود إليك. يظن أن ربيب بيت النبوة يرضى بموضوع قتل الأبرياء وقتل الآمنين وقتل الصحابة، قال لا لن أتركك حتى ترى النار، ثم قتله ودفن علي بدار الإمارة. خاف الحسن والحسين والمحبين لسيدنا علي أن يدفنوه في مكان معروف فينبش الخوارج قبره. أما المدفون في النجف هذا الضريح الموجود في النجف هذا مدفون فيه المغيرة بن شعبة، لكن القوم يظنون أن عليا هناك. ويقال كما قرأت في بعض أضابير التاريخ والتحقيق المعرفي أن الحسن والحسين أخذ جسد أبيهما بعد مدة ودفناه بالبقيع بجوار فاطمة زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع عمر بن عبد العزيز بعد ذلك عندما دخل دار الإمارة في دمشق وقال ما هذه الجماجم؟ قالوا جماجم بني أمية، جماجم آل البيت. فقال كفنوها وأحسنوا إليها، وحملها جميعا إلى بقيع أرخت في البقيع ودفنت في البقيع كلها. منذ هذا التاريخ في المسجد الجامع في دمشق أصدر معاوية قرار أن الإمام يكون له قبلة، والقبلة زي مقصورة، وهناك حراسة تكون موجودة أثناء سجود الإمام. ومن هذا اليوم صار يعني لبعض المساجد هذا التقليد حفاظا على الإمام وولي الأمر سبحان الله. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن الذين كتب الله لهم أن يكونوا شهداء وأن يكونوا موصولين بالله أو أن يكونوا ييسر الله لهم سبحان الله، يعني العجيب أن الرسول لما آخى بين المهاجرين والأنصار فآخى أبو بكر مع فلان وعمر مع، فانتظر علي أن يؤاخيه الرسول مع أحد واحد من الأنصار، فقال أنسيتني يا رسول الله؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله، سبحان الله. المثل الفريد هذا والتربية الفريدة، يعني أنا أقول إن عليا يمثل القوة التي خذلته القوة، والمروءة التي ثاقلت عنها المروءة، والهمة التي تقاعست عنها الهمم، لكنه كان رجل الآخرة، كان دائما يبحث عن الآخرة. يا دنيا غري غيري، هذا عنوان حياته رضوان الله عليه. هذه هي الأعمال الصالحة، تلك هي الباقية، هي الباقيات الصالحات التي يعني ورثتنا هذا التاريخ العظيم. وبعض العلماء للأسف من أهل السنة قصروا في الكلام بوضوح عن آل البيت خشية أن يشار إليهم هكذا. لا بالعكس، نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. يعني حب آل البيت دين، ولكن نحن نقدر ولكن لا نقدس، فالتقديس لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، المناجاة هذه العظيمة البليغة الجميلة أشرحها بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزق بناتنا الازواج الصالحين، وابناءنا الزوجات الصالحات، اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم نلقاك. لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من الله خيلا، واقم الصلاه.